أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا يا ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

يخرج لنا مما ربهم ولا خوف صدق الله.